بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عندنا اليوم باب ما جاء في التسمي بقاضي القضاة ونحوه، أي حكم هذه التسمية في الإسلام أو في الشرع، وحكم تسمي بمثل هذه الأسماء كقاضي القضاة أو ملك الملوك أو شاهان شاه، هذه محرمة، تنافي كمال التوحيد الواجب، تنافي كمال التوحيد الواجب، لأنها تشعر بادعاء ذلكم المتسمي بأنه يستطيع أمورا لا يقدر عليها إلا الله، وأي تسمية فيها ادعاء فعل لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى فهو محرم. القاعدة إن أي اسم يشعر بادعاء فعل لا يليق إلا بالله، يشعر بالعظمة، يشعر بالتعظيم وما إلى ذلك، فهو محرم، ينافي كمال التوحيد الواجب، ينافي كمال التوحيد الواجب، فالواجب علينا أن نبتعد عنه. قال بعض أهل العلم، وقد انتشر هذا في القرون الأولى، القرون الوسطى عند أهل المشرق وقل عند أهل المغرب، ولا سيما عند بعض الأعاجم، فيقولون ملك الملوك أو شاهان شاه، قد يختصرون شاهين شاه، يعني ملك الملوك أو ملك الأملاك، لأنه لا مالك إلا الله، فالله وحده هو مالك الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهذه التسميات لا تليق بالبشر، لأنها دعوة لا يستحقونها، فالله عز وجل هو الذي يقضي القضاء الأكمل الذي لا يعدله قضاء، والله يقضي بالحق، والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء. فالتسمية بقاضي القضاة أو ملك الملوك أو شاهان شاه أو ما جاء في معناها، هذه التسميات محرمة كما قلت، لأنها تشعر بادعاء فعل يختص بالله جل وعلا ويليق ولا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. ومناسبتها للترجمة أن كل تسمية تنافي كمال التوحيد فإنها محرمة، ولذلك عقد هذا الباب لحماية جناب التوحيد، لحماية جناب التوحيد. لكن استثنى العلماء شيئا، لو قيل لشخص إنه قاضي قضاة أهل البلد الفلاني، يعني بمثابة رئيسهم كقاضي القضاة مثلا مصر والشام والعراق ونحو ذلك، إذا قيدت ببلد فبعض العلماء نص على جوازها، وإن كانوا يرون أن اجتنابها ماذا؟ أولى. وإن كانوا يرون أن اجتنابها أولى، فكل شيء فيه مبالغة وتزكية للنفس ينبغي البعد عنه. ومن العجب أن الصكوك الشرعية التي كانت إبان العصر التركي في المدينة، تجد القاضي يمدح نفسه، أنا العالم الهمام قاضي القضاة فلان ابن فلان، حكمت بناء على كذا وكذا، حكمت بكذا وكذا، وهذا عندما شغل الناس بماذا؟ بالألقاب والبعد عن العلم الحقيقي، فيهمه أن يبجل حتى إذا لم يجد من يبجله هو يبجل نفسه. أنا أقول أنا الشيخ الهمام البطل المقدام الفلاني كذا وكذا بناء على كذا وكذا حكمت. أنا اطلعت على صكوك، أحدها صكوك صك في عام 960 هجرية في محكمة المدينة النبوية. هذه الألقاب لا شك أنها ألقاب غير لائقة، والمسلم والنبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء فيها مجرد ما يوحي بماذا؟ بتزكية النفس. فما بالكم إذا ادعى أنه ملك سمى بملك الملوك أو ملك الأملاك أو شاهين شاه أو قاضي القضاة أو نحو ذلك. هذه محرمة لمنافاتها كمال التوحيد، لمنافاتها كمال التوحيد. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله تعالى رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان رحمه الله: مثل شاهان شاه. قال: وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. وقوله أخنع يعني أوضع. نعم. هذا الباب أورد فيه المصنف هذا الحديث، وله روايات أخرى كما ذكر يعني في نهاية الحديث معقبا عن الحديث. قال: في الصحيح، يعني صحيح ماذا؟ البخاري. أن أخنع اسم، أخنع كما قال العلماء أوضع أشد وضاعة، فهو اسم موضوع، اسم خبيث، لأنه دعوى بما لا يليق من الدعاوى، ادعاء منزلة لا يستحقها هذا المتسمي بهذا الإيش، بهذه التسمية. ويجب، ولذلك يرى العلماء وجوب تغييره فورا. وكما قلت لكم القاعدة: إذا كان مجرد الاسم الذي فيه مجرد زيادة في التزكية يجب تغييره. فالنبي صلى الله عليه وسلم غير برة إلى زينب رضي الله عنها، وسيأتينا في الباب الذي بعده غدا إن شاء الله زيادة إيضاح. ولماذا كان أخنع اسم وأخبث اسم وأغيظ اسم على الله عز وجل وأبغض اسم إلى الله؟ هي هذه التسميات لماذا؟ لما فيها من ادعاء منزلة فوق منزلة الآخرين، بل فيها ما يشعر بادعاء شيء من أفعال الله سبحانه وتعالى. والقاعدة أن من ادعى شيء فيه شيء من أفعال الله فإنه يجب تغييره فورا، يجب تغيير هذا الاسم فورا. فما بالك بمن يسمون الآن بعبد النبي وعبد الحسين وعبد البدوي وعبد اللاوي وعبد الموجود ونحو ذلك؟ هل تجوز هذه الأسماء؟ أبدا، هذه أسماء محرمة يجب أن تغير فورا، يجب أن تغير فورا، لأن المؤمن لا يعبد إلا لمن؟ إلا لله عز وجل، فلا يجوز أن يعبد لغير الله. فلا فرق بين أن يسمي عبد النبي أو عبد الموجود أو عبد اللاوي عبد الحسين، وبين من أن يسمي عبد العزة وعبد مناف وعبد اللات وعبد هبل، ليس هناك فرق. إذ أن الكل ماذا؟ مخلوق، والمخلوق لا يجوز أن نعبد له أحدا، لا يجوز أن نعبد له أحدا من المخلوقين. لذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم أغيظ اسم وأخنع اسم وأوضع اسم وأخبث اسم. وهذا كله، هذه الروايات كلها ثابتة وفيها تنفير من أن نتسمى بهذه الأسماء. هذا ما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بحق النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخذ العلماء من هذا تحريم التسمية بسيد الناس أو سيد ولد آدم أو سيد البشر، لأن هذا خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمن ادعاه فقد ادعى أخبث الأسماء في حقه، لأن هذا مما خص الله به نبيه، هو سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا هذا ذكره العلماء ضمن شرحهم لهذا الحديث أيضا، يعني لا يجوز أن يتسمى شخص بسيد الناس أو سيد البشر أو سيد الخلق أو نحو ذلك، لأن سيد الخلق وسيد البشر وسيد الناس وسيد بني آدم هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ادعى شيئا من ذلك فقد افترى على الله وقد تسمى بما لا يليق به وما ليس أهلا له، وما ليس أهلا له. بالمناسبة ذكرت لكم غير مرة إنه لم يرد من أسماء النبي أن اسمه طه أو ياسين، فإذا سميت طه وياسين لك أن تسمي أيضا حاميم وعين سين قاف ونون وقاف وطاسين ميم وألف لام ميم وألف لام ميم راء. إذا فتحنا هذا الباب وأن طه اسم للرسول كذلك ألف لام ميم اسم للرسول، وأن ياسين اسم للرسول كذلك ألف لام ميم وحاميم ونحو ذلك. فاسمه أسماءه خمسة ذكرناها لكم قبل أيام كما جاءت في الحديث، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي وأنا الحاشر وأنا العاقب، هذه أسماؤه صلى الله عليه وسلم. ومن سماه بغير هذه الأسماء فقد افترى عليه. نعم هناك أوصاف له، النعمة، الرحمة، السراج المنير، هذه تعتبر ماذا؟ أو البشير، النذير، مصطفى، المصطفى، المجتبى، لكن هذه ما تعتبر أسماء، وإنما هي ماذا؟ أوصاف له صلوات الله وسلامه عليه. فضل. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، ومثله قاضي القضاة، ومثله شاهين شاه أو شيهان شاه أو شاهان شاه، ومثله ملك الملوك ونحو ذلك من الألقاب التي فيها مبالغة وغلو، فذلك كله محرم، وحماية جناب التوحيد تقتضي تغيير اسم من تسمى بمثل هذه الأسماء. نعم. الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان رحمه الله. نعم، قال سفيان مثله ماذا؟ شاهان شاه. شاهان شاه، لأن معنى شاهان شاه باللغة الفارسية أي ماذا؟ أي ملك الملوك أو ملك الأملاك، وهذا كله لا يجوز في حق الله سبحانه، في حق بني آدم، لأنه خاص بالله عز وجل، الله هو ملك الملوك وهو رب الأرباب سبحانه وتعالى. الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. نعم، لا، قد لا يقصد الشخص المعنى الذي يلزم من هذه التسمية، لكن التغليظ في هذه التسمية وإن لم يقصد قلبك شيئا من ذلك. فالدين جاء بحماية جناب التوحيد لله سبحانه وتعالى، فلا يقول لك أنا ما قصدت حتى لو لم تقصد، مدلول الكلام هو هذا. فعليك أن تبتعد عن مثل هذه التسميات. نعم. الرابعة التفطن، أن هذا لإجلال الله سبحانه وتعالى، يعني كل ما من شأنه أن يزاحم أفعال الله عز وجل أو ينقص من إجلاله جل وعلا، فعلى المسلم أن يبتعد عنه، على المسلم أن يبتعد عنه. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. الدرس أحسن الله إليكم ذو شجون. نعم. والأسئلة ولله الحمد كثيرة وماتعة. نعم. يقول السائل الكريم بأن والده سماه عاشق الله، الثاني يقول يا شيخ ما حكم تسمي الشهيد فلان بملك ملوك إفريقيا؟ أما كلمة عاشق الله أو غارم الله أو غرام الله أو ما إلى ذلك مما يوجد في عند بعض الجهات، فلا شك أن هذا محرم. الله لا تسمى عبادته عشقا، وإنما هي عبادة خوف ورجاء ومحبة وكذلك سائر أنواع العبادة، الصلاة، الذبح، الرجاء، الخوف، هذا الذي يليق في حق الله. فأقترح عليك أنت الآن تغير كلمة عاشق الله عز وجل، لأن العشق إنما يتحدث به مع ما في حق من النساء، والله منزه عن ذلك، فانتبه يا عبد الله، الأمر خطير جدا، والله أرى أن تغيره اليوم قبل غد، ولو سماك أبوك. فالأسماء غير الحسنة أو غير اللائقة يجب أن تغير فورا. بسم الله. إذن أحسن. وبعضهم يقول المتيم في الله أو العاشق في الله لله أو نحو ذلك، ويعني ألفاظ لا تقال إلا في حق عاشق مع معشوقته من النساء. أحسن الله إليكم. وما يجيب به بعضهم ممن ابتلي بمثل هذه الأسماء من أن الأسماء لا تعلل؟ قاعدة الأسماء لا تعلل غير صحيح، الأسماء معللة. لما سمينا محمد؟ مأخوذة من إيش؟ من الحمد. سمينا أحمد، لماذا سمينا عبد الله؟ معلل ولا غير معلل؟ معلل. فكلمة الأسماء لا تعلل هذه قاعدة فاسدة. نعم. السائل الكريم من باب ملح الدرس يقول أحسن الله إليكم، هل التعدد في الزواج من باب فعل المستحبات أو هو مجرد مباح؟ وهل تنصحوننا يا شيخ بذلك في مثل هذا الزمان الذي تسلطت فيه النساء وترجلت وتحكمت على الرجال؟ العلماء قالوا إنه ليس مباحا فقط، بل هو سنة ومستحب إن لم يكن سنة مؤكدة. فإن الله عز وجل عندما شرع التعدد بدأ بالتعدد، فانكحوا ما طاب لكم من النساء ماذا؟ ها؟ مثنى وثلاثة ورباع، كما قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره. فالسنة التعدد، لكن المهم أن نطبق الشرط، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فمن وجد في نفسه القدرة عليه أن يكسر هذا الحاجز وأن يحطم هذه الأغلال من وجد في نفسه القدرة ماديا ومعنويا فعليه أن يكسر هذه الأغلال ولا يخنع لرأي المرأة التي لا تريد إلا أن تتحكم فيه. لكن مع هذا إذا عددت فأعطي كل ذي حق حقه وكن عادلا بين زوجاتك. نعم. التسمي بملك باسم أكبر وشاهين ونحو ذلك أكبر لا يجوز، فالله هو الأكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. كذلك شهيد فيه تزكية، فيه تزكية للنفس، لا يجوز أن يتسمى به المسلم. سمى بالأسماء المعروفة العربية الإسلامية الأصيلة الفصيحة، عبد الله، عبد الرحمن، عبد الكريم، عبد المنان، عبد الحليم، عبد الغفور، وهكذا. سمي محمد، أحمد، حامد، سمي زيد، عمرو، عمر، أنس، مالك، نحو ذلك. نعم. الإخوة اليوم الذي يظهر أنه حبب عند بعضهم ساس يسوس يسأل عن سؤال متقدم، أحسن الله إليكم، ملك ملوك إفريقيا، جلالة الملك، رئيس الرؤساء ونحو ذلك من الألقاب. والله الأولى هو البعد عن أي مبالغة، هذا هو الواجب، الواجب البعد عن أي شيء فيه مبالغة في هذا الباب، ابتعد عنه. نعم. هذا يغفر الله للجميع، يقول لعل الشيخ لا يعلم الواقع اليوم إلى أن قال من حاجتنا إلى مثل هذه الأسماء للضرورة والمصلحة العامة. أية ضرورة؟ مثل لي وفقك الله لهذه الضرورة، الحاجة إلى هذه الأسماء. لا أدري أي أسماء تقصد، ملك الملوك، شاهين شاه، قاضي القضاة، ماذا تقصد بالحاجة إلى هذه الأسماء؟ ثم أنت تقول لعل الشيخ لا يعلم حاجتنا، الكلام كلامي أم كلام رسول الله؟ الواقع، لا يعلم الواقع، لا يعلم الواقع. الذي نهى عن ذلك هو أنا حتى تقول إني لا أعلم الواقع؟ أنا لا أعلم الواقع، نعم لا يعلم الواقع إلا الله، لكن أقول من الذي نهى عن هذه التسميات؟ هو أنا؟ أجيب عباد الله، من الذي نهى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يعني يجادل في مثل هذا كأنه يقول ليس لك حق يا رسول الله أن تنهى عن هذه الأشياء. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه التسميات، فهل نأخذ بقوله أم بالواقع الذي تشير إليه؟ نأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم أم نأخذ بالواقع الذي لا أعرفه، لا أفهم الواقع الذي تقصده؟ أنا حتى الآن لم أتصور هذا الواقع وفقك الله، فبين لي هذا الواقع الذي يلزمك بهذه الأسماء. لكن إذا قارنت بين الواقع وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم فالمقدم هو ماذا؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. انتبه يا عبد الله، الأمر جد خطير، لا يجادل فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نقول سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ومن ورسوله لماذا؟ ليحكم بينهم أن يقولوا إيش؟ سمعنا وأطعنا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله إذا قضى الله ومن ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أبدا ليس لك خيار، إذا سمعت قال الله وقال رسوله فقل سمعنا وأطعنا، لا تجادل بالواقع وما أدرك ما الواقع. لو أننا تابعنا الواقع لضعنا. هذا ذكرني بسؤال الأمس الذي يسأل يقول تتكلمون عن مسائل العلم والفقه والحديث وكذا وكذا ونسيتم مآسي المسلمين وجراحاتهم. أنا بينت بالأمس وبينت واسحبوه من موقع دروس المسجد، بينت أن سبب مآسي المسلمين وجراحاتهم هو الإعراض عن العلم الشرعي والبعد عن قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فاليوم الذي نعود فيه إلى الله تنتهي هذه المآسي، أما ما دمنا على هذا الاختلاف غثاء كغثاء السيل فلا يمكن أن تنتهي هذه المآسي بل قد تزيد والعياذ بالله. السائل الكريم يذكر بأنه زائر ذكر اسمه، يقول يا شيخ هل لا ذكرتم أن جمهور العلماء يعتبرون اشتراط الزوجة في عدم التعدد عليها وأنه معتبر شرعا؟ ليس الجمهور بارك الله فيك، بعض الفقهاء، وهذا شرط ليس في كتاب الله، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. أنا أخشى أنك قرأت بعض شروح المطيطية، ما أدري المطيطية هو المطيطية لا أدري كيف أنطقها، المطيطية ناقشت رسالة فيها جعل الرجل مكبلا مكتفا مغلولا مغلولة يداه ورجلاه، حتى إنهم قالوا يعني قال بعضهم لو اشترطت طلاقها طلاق ضرتها لو جاز، لو اشترطت كذا يشرعون مئات الشروط للمرأة والمسكين مكبل مثل البعير المعقول، كأنه ناقة معقولة أو جمل معقول أو بقرة مربوطة. هذا ما ينبغي. أنا لا أقول إن نقص في حق نسائنا، لا، أعطها حقها، لاطفها، تحبب إليها، عاشرها معاشرة حسنة، تكلم معها كلاما حسنا، وقل لها كلمات الحب الطيبة البريئة بعيدة عن المبالغات، لكن أن تتحكم فيك وفي مصيرك وأن تجعلك عبدا مملوكا تمشي أمامك وهي كاشفة وجهها وأنت تحمل الطفل خلفها كالتيس، هذا ما يليق. هذا أحسن الله إليكم. من باب سبحان الله الموافقات أن الإمام مالك رحمه الله لعل سائل كريم مالكي ذكر في موطئه الكتاب الوحيد الذي وطأه وألفه رحمه الله لما سئل عن لا سابق ولا لاحق قال ليس بشيء أبدا، لكن أحسن الله إليكم المتتبع لفتاوى كبار المالكية المتأخرين يجد أنهم قلدوا الحنابلة في هذه المسألة، الحنابلة والحنفية أي نعم يعتبرون الشرط، يعني الشروط فيه في كتاب نظرية العقد للشيخ سامي تيمية أبطل هذه الشروط كلها. هذه أنا والله مرضت لما قرأت رسالة شرح للمطيطية، يعني جعل الرجل مكبل تماما تماما لا حراك به، لا تطبخ ولا تفعل شيئا ولا يعني تنام فقط، خلقت لتنام. كان لنا زميل من بلد ما عفى الله عنه وعنه إذا جاء المحاضرة الأخيرة في الجامعة وهو زميل لنا في الجامعة يذهب لم يحضر، أين تذهب فلان؟ قال والله أطبخ طعامي وأغسل ثيابي. قلت وزوجتك؟ قلت زوجتي ما خلقت لهذا. قلت خلقت لماذا؟ للجماع فقط؟ نسأل الله العافية. تقول أسماء رضي الله عنها كنت أخدم الزبير أكمل خدمة البيت إيش كله، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كنت أخدم الزبير ماذا؟ خدمة البيت كله. اليوم ستغضبون علينا النساء، ما أدري ايش يسوون فينا بكرة، ها؟ فيعني القضية إخوان لا إفراط ولا تفريط، أعطيها حقها لكن لا تجعلها تتحكم فيك وفيما يعني. الآن رأيت الآن تمر بقضايا في كل يوم، تكاد تمر في كل يوم في الإفتاء، والله يندى لها الجبين. كثير منهم يحرم ورثته ويكتب جميع أمواله لزوجته الجديدة الست الهانم، ها؟ ويحرم الورثة، يحرم فيلا وبيت فلوس أشياء، يدعي وربما خدع المحكمة وادعى أن ذلك ماذا؟ بيع. انتبه، أنا بعتها هذه الفيلا بمقدار كذا وكذا، وهو بيع إيش؟ صوري لا حقيقة له. هذه كل يوم تمر بنا في الآن، هذه الأيام عندنا هنا في المدينة تمر بنا يوميا هذه القضايا. إخوان لا يفهمني أحد خطأ، أعطي زوجتك حقها، أما أن تتملكك إلى درجة أنك تحرم ورثتك من أموالك وتصلي بنارها يوم القيامة وهي تتمتع بها بعدك، هل هذا من دين الله؟ ها؟ لا والله ليس. نعم أكرمها، فإذا أعطيتها وأنت ميسور الحال أعطي ضراتها مثلها، وأعطي أولادك مثلها أو أحسن منها. أما أن تحرم أولادك أو تحرم أولاد زوجها الأولى، خلاص أنت يعني أسرت، صرت كالطير المبرقع لا حراك بك. تقولها في أنفسكم أعطي زوجتك حقها، لكن لا تكن عبدا لها تتحكم في مصيرك ربما في أمور الدنيا والآخرة. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: ما حكم التسمي ببهاء الدين ونور الدين وشمس الدين ونحو ذلك؟ الله، هذه يتسمى بها بعض الناس وحتى بعض العلماء، لكن أقول كل ما ابتعد المسلم عن هذه المبالغات كان أولى وأفضل. لا أقول إن أنها تصل مثل قضية قاضي القضاة ونحو ذلك، لا، إنما يعني ينبغي المسلم أن يبتعد عن أي اسم فيه ماذا؟ فيه مبالغة. الأسئلة كثيرة أحسن الله إليكم، لكن لا أنا سؤال أخير، أنا عندي اليوم يعني ارتباط ضروري مضطر أخرج مبكر. حفظكم ربي. سؤالا واحدا، إذن المتعلق بتعدد يقول: يا شيخ، في بلدنا كذا يحرمون ويجرمون بالحاء والجيم، نعم، التعدد يا شيخ حتى نضطر للأسف الصحبة، هل من توجيه؟ يقول أحد الواعظين، سمعت مرة في شريط، يقول: في بلدنا منعوا تعدد الزوجات وأباحوا تعدد الأزواج. نعم هذا واقع، اتخاذ الصديقات هذا بلاء وخطير جدا، يتخذها صديقة ويمارس معها ما يمارس مع الزوجة، وهذا كله من التشبه بالكفار. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فاحذروا من هذا التشبه، احذروا من هذا التشبه. والآن تقليد الغرب أصبح واقع لدى كثير من المسلمين، لا أقول الكل، الحمد لله الخير باقٍ، الخير باق في الأمة إلى يوم القيامة، لكن للأسف هذه الظاهرة موجودة في كثير من بلدان العالم الإسلامي. إلى درس الغد، استودعكم الله، وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.